والتبرك تفعل من البركة، والتبرك تفعل من البركة أي طلب لها. فإذا قيل التبرك بكذا وكذا أي طلب البركة والتماسها. والبركة كثرة الخير ودوامه، والبركة كثرة الخير ودوامه. واضح معنى البركة؟ كثرة الخير ودوامه. طيب الناس الآن يقولون الأمور تمشي بالبركة، شو يقصدون؟ يقصدون عدم المبالاة، يقصدون عدم الاهتمام والمبالاة، وهذا وضع لهذه الكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها، وضع للكلمة المعظمة شرعا في غير موضعها. فالبركة في الشرع كثرة للخير ودوام له، والاعتباط وعدم المبالاة ليس من ذلك، فلا ينبغي التعبير بهذه الكلمة المعظمة شرعا عما عليه حال الناس من عدم المبالاة بشيء من المهمات.